بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس السادس من مجالس سماع كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الثالث عشر باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير، لو تركها فيه لم تصح صلاته. ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور، ولكن تستحب. وقال بعض أصحابنا تجب، والأفضل أن يقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. روينا هذه الكيفية في صحيحي البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بعضها فهو صحيح من رواية غير كعب، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. والواجب منه: اللهم صل على محمد، وإن شاء قال صلى الله على محمد، وإن شاء قال صلى الله على رسوله، أو صلى الله على النبي. ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله اللهم صل على محمد، ولنا وجه أنه يجوز أن يقول وصلى الله على أحمد، ووجه أن يقول صلى الله عليه، والله أعلم. وأما التشهد الأول فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، وهل تستحب؟ فيه قولان: أصحهما تستحب، ولا تستحب الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل تستحب، ولا يستحب الدعاء في التشهد الأول عندنا، بل قال أصحابنا يكره لأنه مبني على التخفيف بخلاف التشهد الأخير، والله أعلم. الرابع عشر باب الدعاء بعد التشهد الأخير. اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم يتخير من الدعاء. وفي رواية البخاري: أعجبه إليه فيدعو. وفي روايات لمسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب، ويستحب تطويله إلا أن يكون إماما، وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، وله أن يدعو بالدعوات المأثورة، وله أن يدعو بدعوات يخترعها، والمأثورة أفضل، ثم المأثورة منها ما ورد في هذا الموطن، ومنها ما ورد في غيره، وأفضلها هنا ما ورد هنا. وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة، منها ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ورواه مسلم من طرق كثيرة، وفي رواية منها: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا ضبطناه ظلما كثيرا بالثاء المثلثة في معظم الروايات، وفي بعض روايات مسلم كبيرا بالباء الموحدة، وكلاهما حسن، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال ظلما كثيرا كبيرا. وقد احتج البخاري في صحيحه والبيهقي وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة، وهو استدلال صحيح، فإن قوله في صلاتي يعم جميعها. ومن مضان الدعاء في الصلاة هذا الموطن، وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود عن أبي صالح ذكوان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. الدندنة كلام لا يفهم معناه، ومعنى حولها ندندن أي حول الجنة والنار، أو حول مسألتهما، إحداهما سؤال طلب والثانية سؤال استعاذة، والله أعلم. ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم. الخامس عشر: باب السلام للتحلل من الصلاة. اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها لا تصح إلا به، هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، والأحاديث صحيحة المشهورة مصرجحة بذلك. واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يستحب أن يقول معه: وبركاته، لأنه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود وقد ذكره جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني في الحلية، ولكنه شاذ، والمشهور ما قدمناه، والله أعلم. وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا في جماعات قليلة أو كثيرة، في فريضة أو نافلة، ففي كل ذلك يسلم تسليمتين كما ذكرنا، ويلتفت بهما إلى الجانبين، والواجب تسليمة واحدة، وأما الثانية فسنة لو تركها لم يضره. ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول: السلام عليكم، ولو قال: سلام عليكم لم يجزئه على الأصح، ولو قال: عليكم السلام أجزأه على الأصح. فلو قال: السلام عليك، أو سلامي عليك، أو سلامي عليكم، أو سلام الله عليكم، أو سلام عليكم بغير تنوين، أو قال: السلام عليهم، لم يجزئه شيء من هذا بلا خلاف، وتبطل صلاته إن قاله عامدا عالما في كل ذلك إلا في قوله: السلام عليهم، فإنه لا تبطل صلاته به، لأنه دعاء، وإن كان ساهيا لم تبطل صلاته، لم تبطل ولا يحصل التحلل من الصلاة، بل يحتاج إلى استئناف سلام صحيح، ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة أتى المأموم بالتسليمتين. قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلم الإمام فالمأموم بالخيار، إن شاء سلم في الحال، وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء، والله أعلم. السادس عشر: باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وفي رواية في الصحيح: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وفي رواية: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. السابع عشر: باب الأذكار بعد الصلاة. أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاءت فيها أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة، ف